الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. احمده حق حمده لا احسن ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، في هذه الليله من شهر شعبان، ليلة 17 من شهر شعبان عام 1434 للهجرة النبوية، يسرني الالتقاء بكم في هذه الصالة في هذا المكان في مؤسسة شيخنا محمد بن صالح العثيمين الخيرية. حديثنا في هذه الليلة حديث حرت في كيفية التعاطي معه، ذاك أني سأتكلم عن عالم من أعلام الأمة وهو شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وعندما تتحدث عن شخص بهذه القامة يمثل تاريخا يمتد أكثر من نصف قرن في العطاء والبذل والتعلم والتعليم والنفع والخير، توقن وتجزم يقينا أنك لن تستطيع أن تستوعب جوانب هذه الشخصية في محاضرة أو في كلمة في دقائق تنقضي. فتأملت في كيفية التناول لهذه المحاضرة. سبق أن ألقيت محاضرة قريبة من هذا الموضوع لكنها من زاوية أخرى، وهي شيخنا ابن عثيمين كما عرفتم. اليوم لست متحدثا عن معرفة الشخصية به رحمه الله، إنما أتحدث عن علم من أعلام الأمة في هذه القرون المظلمة التي يفتقد الناس فيها إلى الهدايات وإلى أنوار النبوة. الحديث عن شيخنا محمد بن صالح العثيمين حديث صعب حقيقة، ذاك أنه عالم جليل امتد عمره في حقبة زمنية امتازت بجملة من المميزات. لذلك قبل أن أخوض في الحديث عن شيخنا رحمه الله، أحب أن أعرض المحاور التي من خلالها سأتناول سيرة شيخنا رحمه الله، وهي محاور معدودة لكنها تمثل إضاءات في سيرة هذا العلم. من خلالها نستجري مسيرته، من خلالها نستطيع أن نعرف شيئا من شخصية هذا العلم، لا سيما وأن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لم تحظى سيرته بتأليف يستوعب ذكر الجوانب المهمة في حياته. ما يتعلق ب كثير من المقدمات وكثير من العرض الذي يكتب عن سير العلماء هو بالحقيقة ترجمة للمتكلم أكثر منها للشخص المترجم له. فيقول الشخص رأيت الشيخ وجلست معه وقلت له وقال لي، فهي جوانب شخصية في الحقيقة لا تبين المنهج والمسيرة والطريقة التي انتهجها هذا العالم. لهذا حري بشيخنا رحمه الله أن يعنى بدراسة، أن يعنى الطلاب ومحبوه والمؤسسة على وجه الخصوص بدراسة تبرز جوانب شخصية الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لا في الجانب الشخصي فقط بل في المسيرة ككل. سأتناول سيرة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من خلال النقاط التالية. النقطة الأولى النشأة والبيئة، والنقطة الثانية ابن عثيمين متعلما وعالما ومعلما، النقطة الثالثة مسيرته الحياتية، يومياته رحمه الله وحياته اليومية. النقطة الثالثة، المحور الثالث أو الرابع، حياته الأسرية والاجتماعية. والمحور الخامس، ابن عثيمين إماما، ثم بعد ذلك وفاته رحمه الله. هذه نقاط رئيسة تحتها العديد من القضايا التي تحتاج إلى إيضاح وتجلية. ابتداء، لماذا نقرأ سير العلماء؟ سير العلماء هي حياة الأرواح، هي طيب القلوب، هي البهجة التي تعمر نفس القارئ لما يراه من النماذج النيرة التي من خلالها تشرق نفسه ويستفيد منها عبرة وعظة. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحرصون على قراءة السير، بل الله جل في علاه في محكم كتابه وهو أطيب كلام وأصدق حديث يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قراءة سير العلماء والصالحين والأئمة تبعث النفوس على العمل الصالح وعلى العمل الجاد وعلى التشبه بأهل الخير وعلى الاهتداء بهديهم، كما قال الله تعالى بعد أن قص خبر من قص من النبيين، قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. إن قراءة سير الصالحين هي الترجمة العملية لما حوته صدورهم من المعارف والعلوم ومن المعاني والخصال. ولذلك ينجذب الإنسان لقراءة السيرة لما فيها من الترجمة العملية النظرية. قد تسمع من يثني على الكرم بيانا واضحا جليا طويلا، لكن عندما تقرأ قصة في الكرم سيكون لها من الواقع في نفسك والتأثير عليك أكبر بكثير من قراءتك لمدح الكرم والثناء عليه. ذاك أن الترجمة العملية لها من التأثير ما ليس لغيرها. ولهذا امتاز الصحابة رضي الله عنهم عن بقية طبقات الأمة، لأنهم شهدوا التنزيل وشهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتقوا به وأخذوا عنه، فكان ذلك ميزة لا تحصل لفئة ولا لطبقة من طبقات الأمة عبر القرون. شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله ولد في 27 من شهر رمضان عام 47,300,000 الهجرة النبوية. وولد الشيخ رحمه الله لبيت من أهل هذه البلدة عنيزة، بيت متواضع من أبوين نحسبهما صالحين، فترعرع ونشأ في كنف والديه في صلاح وخير. قبل أن نتكلم عن مراحله التعليمية رحمه الله وما مر به من أطوار في التعلم، الوقت الذي ولد فيه الشيخ تميز بسمات. ذاك أنه ولد رحمه الله في عام 47,300,000 الهجرة، ثم بعد ذلك توالت أحداث إبان حياته، أبرز ذلك احتلال فلسطين، إعلان المملكة العربية السعودية دولة بهذا المسمى، واجتماع الناس على الملك عبد العزيز رحمه الله بعد أنواع من الاضطرابات والخلافات التي كانت نهايتها في سنة ولادته رحمه الله، حصول عدة انتكاسات للعرب في قتالهم ومحاربتهم لليهود، وجود متغيرات كثيرة في حياة الناس، من أبرزها فيما يتعلق بالشيء المباشر لحياة شيخنا رحمه الله هو التطور الذي شهدته البلاد. تزامنت نشأته باكتشاف البترول الذي كان سببا لانفتاح الدنيا على الناس وتغير أحوال الناس. ولاحظ أن هذا التغير له تأثير. الشيخ رحمه الله أول حج حجه في حج الفريضة كان على سيارة اللواري القديمة التي يركب فيها الناس في العرى ويتكبدون مشاق للوصول إلى مكة، ليس هناك طرق معبدة. فهي نشأة في بدايتها شهدت الحالة الأولى التي كان عليها الناس في وسط الجزيرة العربية، التي يقول بعض العارفين بالتاريخ إنها تشبه المجتمع المدني في كثير من النواحي من حيث المدنية. فالناس يسكنون في بيوت من طين، يشتغلون ويمتهنون الزراعة، وأرزاقهم محدودة بالتجارة وبالرعي وما أشبه ذلك من الأمور التي كانت معهودة في زمن النبوة. فلم يكن هناك نقلة كبيرة بين ذلك الحال التي كان عليها الناس في حاضرة وسط الجزيرة العربية نجد، وبين ما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حصل التغير بانفتاح كنوز الأرض على الناس، واكب الشيخ هذا التغير. فشهد الشيخ مجيء المخترعات بشتى صورها في بداياتها. طبعا هذا التغير الذي كان في أول الوقت كانت له تبعات من حيث القبول والرد، فمن الناس من لم يقبل وعد ذلك نوعا من الإحداث والخروج عما كان عليه السلف، وبعضهم تقبل وأخذ من هذه المنتجات والمخترعات والمبتكرات ما يناسب العصر وما يناسب الحياة وما يخدم الدين. والحوادث في هذا كثيرة. فمثلا المكبرات، لواقط الصوت في المساجد، التكييف، الأشياء عديدة، الرادو، السيارات، أشياء كثيرة كانت في أول فترة حياة الشيخ رحمه الله حادثة جديدة على الناس. هذا بالتأكيد سيلقي نوعا من التأثير على من يعيش في هذا العصر من حيث تقبل التغيير. هذا ما يتصل في الحالة الاجتماعية والمدنية في زمانه رحمه الله. إذا نظرنا أيضا إلى الجانب الفكري والمذاهب والأفكار، وكانت مرحلة عاصفة حيث شاعت الأفكار بشتى صورها المنحرفة، اشتراكية، شيوعية، وجودية، رأسمالية، وكان لها حضور وتأثير على الشباب. والشيخ رحمه الله كان من الشباب في تلك الفترة، فعصمه الله تعالى من تلك النوازع المتعددة، لكنه عايشها ورآها وكان مهتما بالإجابة عن كثير من الإشكاليات التي أفرزتها تلك الأفكار في أذهان الشباب. هذا ما يتصل بالبيئة والنشأة البدائية التي كان عليها رحمه الله. الشيخ رحمه الله في مسيرته العلمية بدأ تلقي العلم بالقراءة كسائر أهل بلده والمشتغلين بالعلم في زمانه، يبدأون بالكتاتيب وقراءة القرآن. فقرأ على جده الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامر، فحفظ عليه ما تيسر من القرآن وتلقى شيئا من علوم الحساب، وطالع بعض النصوص الأدبية في مدرسة عبد العزيز بن صالح الدامر، ثم التحق بالشيخ علي بن عبد الله الشحيتان، وكان إماما لمسجد من مساجد عنيزة يشتغل بتعليم العلم وجل اهتمامه في تحفيظ القرآن، لكنه ليس من العلماء. وقد حدثني عنه شيخنا الشيخ عبد الله البستام رحمه الله أنه كان مهتما بالتحفيظ فقط، ليس عنده شيء من المعرفة بالتفسير وما إلى ذلك، ولكن ذكر لي بعض الأمور التي تتعلق بهذا الأمر. المهم أنه كان معروفا بتحفيظ القرآن وتجويده، ويقرأ عليه طلبة العلم. قرأ عليه شيخنا محمد بن صالح العثيمين، وقرأ عليه شيخنا عبد الله البسام، ومجموعة من طلبة العلم كانوا يقرؤون عليه القرآن لحفظه وضبطه. هذه المرحلة الأولى، وهي مرحلة التأسيس والتكوين والتأصيل فيما يتعلق بالقرآن. أتم الشيخ رحمه الله حفظ القرآن وعمره 14 عاما، ثم بعد ذلك انتقل إلى الدراسة على الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، وهو من جعله الشيخ رحمه الله معلما للقراء، معلما ومدرسا لصغار الطلبة. وذلك أن الشيخ عبد الرحمن السعدي كان في تعليمه مقسما الطلبة إلى الصغار وكبار، فصغار الطلبة وهم مبتدئون الذين تم حفظ القرآن ولكن ليس عندهم حصيلة علمية يبدأون بالقراءة على الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، وكذلك على الشيخ علي الصالحي. فكان الشيخ شيخنا رحمه الله من نصيب الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، فقرأ عليه في التوحيد والفقه والنحو، ثم ترقى به الحال إلى أن التحق بحلقة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وقد سمعته رحمه الله يجيب من سأله متى بدأت القراءة على الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال وعمري قريب من 21 سنة، قريب من 21 سنة، فترة بين حفظ القرآن وبين القراءة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 7 سنوات تقريبا. هذه لم تكن منقطعة عن التعلم، إنما قرأ في خلالها على الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، فلما تمكن وترقى به الحال انتقل إلى القراءة على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وكان من الملازمين للشيخ عبد الرحمن السعدي طوال حياته، لكنه انقطع مدة 2 عامين للدراسة النظامية في الرياض، فقد أشار عليه الشيخ علي الصالح لما فتح المعهد العلمي بالرياض أن يلتحق به، فذهب في سنة 1372 للقراءة في الرياض، وكان رحمه الله مغتما بتركه للشيخ عبد الرحمن. يحدثني الشيخ نفسه ويقول أنه لما ذهبت إلى الرياض وبدأت بالدراسة وأصبح يأتي أنواع من المعلمين، قد ترك عالما جهبذا كبير الشأن في المعارف والعلوم، وجاء إلى علماء وأفاضل ومشايخ، لكن يقصرون كثيرا عن من عهدهم وعرفه أو من عهده وعرفه في بلدته. فكان يتحسر، يقول فدخل علينا شيخ رث الهيئة، فصور في نفسي هذا الذي دخل وما كان يعرفه الشيخ، فبدأ بالتفسير، يقول فانبهرت من شدة استحضاره وقوة علمه ورسوخ قدمه في اللغة العربية وفي الاستشهاد، فإذا هو الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. فحمدت الله أن الله سكن ما في نفسي من حزن لفراق الشيخ بأن وجدت من آخذ عنه العلم في الرياض مدة مكثه فيها. فقرأ على الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المعهد، وقرأ على مجموعة من المشايخ، إلا أن أبرز من قرأ عليه في أثناء إقامته بالرياض شيخنا الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، فقد قرأ عليه في العقيدة وفي الفقه، وقرأ عليه في جملة من الرسائل، وكان يقرأ عليه في أوقات خاصة إضافة للقراءة العامة. بعد ذلك رجع الشيخ رحمه الله إلى عنيزة وعاد إلى قراءته على شيخه. ويحدثنا الشيخ رحمه الله أنه في آخر الزمان، آخر زمن الشيخ عبد الرحمن السعدي، لم يبقى من طلبة العلم إلا نسر يسير، ذاك أن طلبة العلم جاءت الوظائف والبلد في بدايتها وفي أول تأسيسها ونشأتها بحاجة إلى التعليم، وقد اتسعت رقعة البلد، فكان المشايخ، كان طلبة العلم إذا آنسوا من الشخص ضبطا للقرآن ومعرفة للمهمات يبعثونه شيخا إلى القرى والهجر في شرق البلد وجنوبها وشمالها وفي سائر جهاتها. فلم يبقى عند الشيخ عبد الرحمن السعدي إلا قليل، حتى قال رحمه الله إني كنت أقرأ عليه في الضحى في قواعد بن رجب ليس معه إلا أنا، أخرج أنا من المسجد ما معه إلا أنا. وهذا يفيدنا أن الشيخ رحمه الله استمر في التلقي على شيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى أن توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي وهو ملازم له. هذه المعلومة تفيدنا في مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى في خصال الشيخ وصفاته. توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وتقلد مكانه الشيخ محمد بن صالح العثيمين باتفاق من جماعة الجامع وأهل البلد، وتولى مهمتين: المهمة الأولى التدريس، والمهمة الثانية الإمامة في الفروض والجمعة والأعياد. التدريس لم يكن مبتدأً بوفاة الشيخ عبد الرحمن السعدي، بل الشيخ عبد الرحمن السعدي أوكل إليه التعليم أو ندبه إلى تعليم بعض الطلبة قبل وفاته بقريب من 6 سنوات، حيث بدأت الشيخ رحمه الله يعلم عام 1370 للهجرة، وهذه مدة متقدمة وعمره قريب من 23 سنة أو نحو من ذلك. هذه بداية الشيخ رحمه الله بالتعليم المباشر في الجامع، جامع ابن عثيمين، جامع الشيخ عبد الجامع الذي كان يدرس فيه الشيخ عبد الرحمن السعدي والمعروف الآن باسم جامع ابن عثيمين، وهو الذي استمر يعلم فيه إلى أن توفي رحمه الله. إذا حسبت من عام 1350 إلى وفاته عام 1421، هذه كم سنة؟ 51 سنة، والشيخ رحمه الله يدرس في هذا الجامع، نسأل الله أن يعمره بالعلم النافع والعمل الصالح. نقف بعد هذه المرحلة التعليمية التي رأى الشيخ فيها جملة من الأكابر ومن علماء عصره كالشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو أكبر من كان له أثر على علم الشيخ وسيرته وسلوكه وتكوينه العلمي، الشيخ عبد العزيز بن باز كذلك، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، جملة من المشايخ الذين اختلط بهم أخذ منهم الشيخ رحمه الله معارف عديدة، مناهج رصينة أثمرت تميزا في منهجه رحمه الله. ولهذا من المهم أن نقف على عجل في إبراز أبرز سمات علم ابن عثيمين رحمه الله. ما الذي يميز علمه؟ ما الذي يميز ابن عثيمين عن غيره من العلماء في ما كان عليه من علم؟ أنت ممكن أن تقرأ أو تسمع لعلماء شتى ثم تجد أن هنا شيئا مميزا، فما الذي ميز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ من أبرز ما ميز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في علمه، سواء كان ذلك تعليما في المساجد أو كان ذلك تأليفا أو كان ذلك إفتاءا، أولا اعتماده على الدليل، تعظيمه للدليل الكتاب والسنة، فقد كان الشيخ رحمه الله معظما للنصوص مقدما للدليل. ونحن هنا نحتاج إلى أن نلمح إلى أن الشيخ نشأ في بيئة مذهبية، إذ المذهب الشائع في البلد في عامة نجد هو المذهب الحنبلي، الخروج عنه من أشق ما يكون ومن أصعب ما يكون، لا سيما الخروج عنه في الإفتاء وفي الرأي وفي القول، ليس في الاختيار الشخصي، قد يخرج عنه في الاختيار الشخصي ولا يعلم به، لكن في الإفتاء والرأي كان من أشق ما يكون الخروج عن ما ساد وانتشر لشيوع الأخذ بقول أحمد رحمه الله وقلة المجتهدين. أبرز من خرق هذا التعصب للمذهب وعدم الخروج عنه، أول من بدأ ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخ وشيخنا رحمه الله، ثم الشيخ عبد العزيز بن باز أظهر ذلك وتبين بيانا جليا في مسلكه وإفتائه وعلمه، ولقي في ذلك رحمه الله ما هو معروف في سيرته ما لا نحتاج إلى إشارة إليه. ثم شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله جرى على هذه الطريقة من شيخين، فكان معظما للدليل حتى ولو خالف ما هو معهود وما هو سائد، وحتى يتضح لك عظيم تأثير المذهب والتعصب له في الزمن الذي نشأ فيه الشيخ وكيف كان يلقى صعوبة في الخروج. يحدثني بعض زملاء الشيخ ومن تلقوا العلم معه وتلقوا العلم عنه، يقول لي: كيف الشيخ ابن عثيمين يخالف المذهب في هذه المسألة؟ يا أخي هو متبع للدليل، هكذا لاح له الدليل فأخذ به. قال لو يأتي هكذا وأسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له، قد يكون هذا غير دقيق يعني ولا يريد، لكن هذا ما قاله لي بالحرف. لو جاءني النص مثل الشمس يخالف المذهب، لو جاءني النص يعني الدليل مثل الشمس يخالف المذهب ما أخذته إلا بالمذهب. هذا يبين لنا كيف أن الخروج عن المألوف المذهبي الفقهي في ذلك الوقت في عسر ومشقة. قد يقول قال لي والأمر سهل يعني واختيار ايش بيكون يعني، لا، أنت لا تنظر إلى ابن عثيمين في نهايته لما صار إماما يقتدى به، انظر إلى ابن عثيمين يوم كان فردا يقال قال الشيخ ابن عثيمين وخالف بذلك المشايخ والعلماء والأجلة والكبرى من علماء وقته ومن العلماء المتقدمين، بالتأكيد أنه سيكون لذلك مشقة وصعوبة لا ندركها نحن، لكن ندركها من خرج عن المألوف في اختياره وضغط الواقع عليه كيف يكون محتاجا إلى قوة نفسية وعلمية وقناعة بصحة المسلك حتى يثبت على هذا الطريق. وهذه سمة مشتركة في كل من كان لهم تأثير عبر القرون. فعلماء الأمة المميزون هم العلماء الذين يكون عندهم الحق مقدما على كل مألوف، سواء كان المألوف قولا فقهيا شهيرا، كان المألوف عادة، كان المألوف عرف، كان المألوف وضع سياسي معين أو اجتماعي أو اقتصادي. الخروج عن المألوف ليس معنى هذا أنه مطلوب أن يخرج الإنسان عن المألوف، لكن المطلوب هو أن يعمل الإنسان بما دل عليه الدليل. المهم هذه القضية حتى لا يقول قائل طيب هذا شيء معروف كل العلماء يعظمون الكتاب والسنة، أردت أن أقف عندها حتى تميز ويستفيد منها طلبة العلم في أن تعظيم الكتاب والسنة هو الاستمساك بما دل عليه مهما كان مخالفا لما عهده الناس وعرفوه. ثاني ما تميز به الشيخ رحمه الله في الجوانب العلمية عنايته بالحكمة والتعليل. فالشيخ رحمه الله كان ذا اهتمام بالحكم والتعليل وأسرار الشريعة والغايات بشكل واضح، ولهذا كان يؤكد على ضرورة العناية بمعرفة أسرار الشريعة وإدراكها وإظهارها في الأحكام حتى يعرفها الناس ويتمرن عليها طلبة العلم. يقول شيخنا رحمه الله: فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو تقصيرنا في طلب الحكمة. ثم يذكر الشيخ رحمه الله ثلاث فوائد للعناية بالحكمة، وهي تبين هذه الحفاوة التي تميز بها رحمه الله لماذا كانت. قال في فوائد التأكيد على الحكم والأسرار والغايات في الأحكام أنها تزيد المسلم طمأنينة، أنها تبين سمو الشريعة، أنها تمكن العالم المجتهد من القياس. من سمات شيخنا رحمه الله في مسيرته العلمية ومما ميز منهجه الاحتفاء بالاستدلال العقلي، فكان رحمه الله كثيرا ما يردد الدليل السمعي والدليل النظري، الدليل من الكتاب والسنة والدليل العقلي، وهذا ليس خارجا عن نسق الأئمة والعلماء، لكنه أكد عليه رحمه الله في تعليمه وفي إفتائه لضرورة الناس إليه، وأشار إلى أن القرآن احتفى بالتعليل وذكر الحكم للأحكام حتى يقبل الناس عليها، ويتأكد هذا الاهتمام في هذا الزمان. لماذا؟ لأن الناس في هذا الزمان عندهم من ضعف الإيمان ما يحتاج معهم في إقناعهم إلى أن تبرز الأدلة العقلية ليكون ذلك عاضلا للدليل النصي. مما تميز به الشيخ رحمه الله ضبطه للعلم بالقواعد والأصول. علم الشيخ رحمه الله ليس علما أفقيا، كان علما رأسيا، علما فيه رسوخ. وفرق بين العلم الأفقي هو العلم الذي تأخذ من هذا العلم نتفة ومن هذا العلم نتفة ويكون عندك معارف شتى لكن ليس لديك رسوخ، وهذا كثير في طلبة العلم. لكن الذي ميز الشيخ رحمه الله أنه كان علما راسخا مبني على أصول وقواعد، فلذلك تميز رحمه الله عن غيره وكان دقيقا في رأيه واختياره وافتائه ونقده بسبب رسوخ علمه على قلة المصادر التي كانت متوفرة في أيديهم. كانت اليوم ما شاء الله الكتب تملأ كل مكان في يد طلبة العلم، والذي لا يستطيع أن يقتني للكتاب يستطيع أن يصل إليه من خلال وسائل اتصال الحديث والإنترنت وما أشبه ذلك، يصل إلى مخطوطات في أقصى الدنيا. فتيسر المعلومة بالتأكيد أنه يكسب ملكة، لكن في زمانه رحمه الله في أول سنة تدريسه لم تكن الكتب مطبوعة، إنما طبعت الكتب لاحقا، فكان ذلك داعيا إلى أهمية التركيز والتأصيل في العلم حتى يتمكن من الإجابة عن كل ما يمكن أن يجد ويحدث. الشيخ رحمه الله كان طيب الصلة بزملائه، متعاونا في تعليمه وفي صلته بالمشايخ بعد ذلك، وهذا جانب من الجوانب الذي يمثل أن مما ميز شيخنا في علمه سلامة الصدر. لم يكن الشيخ رحمه الله منافسا على منزلة عند الناس أو منزلة يسبق بها غيره، إنما كان رحمه الله حريصا على بذل العلم بكل وسيلة وبكل طريق ومن كل وجه. أرجو أن يكون ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل. فلم يكن رحمه الله ينافس أحد. أنا أذكر مرة من المرات قلت له، زارنا أحد المشتغلين بعلم الحديث من المشايخ وطلبة العلم، فكان يقول يعني هؤلاء الفقهاء ما عندهم علم والعلم عند المحدثين، ويذكر في هذا شيئا كثيرا حول هذه النقطة بالذات، وهذا معروف في كلام العلماء، مسألة خلاف المحدثين مع خلاف مع الفقهاء شيء معهود ومعروف. فقلت له يا شيخ ما رأيك بهذه المقولة وكذا؟ قال لو أننا نستشعر أننا خدام للشريعة لفرح كل واحد منا بعمل الآخر الذي فيه رفعة الشريعة ونشرها. وهذا المعنى يغيب عن طلاب العلم في كثير من الأحيان، وتجدهم يتنافسون على المنازل وعلى اكتساب القبول عند الناس، في حين أن الشأن ليس فيما تكسب عند الناس، الشأن فيما تكسب عند الله عز وجل. الناس تضيق المنازل عندهم فلا تتسع قلوبهم لكثيرين، لكن فضل الله ورحمته وعطاؤه ومنه يتسع لكل من قصده جل في علاه. فهذه النفسية لها تأثير كبير، انعكست في طريقته في التعليم، في محبته لنشر العلم، في كراهيته للنيل من أحد من الناس في مجلسه من طلبة علم أو مشايخ، كان يكره أن يذكر أحد حتى في نسبة الأقوال. لو قلت ما رأيك في القول الفلاني وقد قال به فلان، قال لا ترك فلان، لا يعتني بالقائلين طلبا لسلامة الصدر وتربية للنشء وطلبة العلم على الاعتناء بالأقوال دون القائلين وبالأفكار دون أصحابها. وهنا تميز الشيخ رحمه الله وكان له مسحة ظاهرة في هذا الجانب. الشيخ رحمه الله هوى التعليم هواية، بمعنى أن التعليم كان يجري في دمه رحمه الله، وهذا من أسرار تميزه. ذلك أنه منذ أن بدأ رحمه الله مسيرته وهو مشتغل بالتعليم، فبدأ معلما. وقد حدثني بعض خاصته رحمه الله أن هذا رافقه منذ أن كان صغيرا، فكان وهو طفل يمارس دور في وقت اللعب، ويمارس دور المعلم في الكتاب، فيصف أشياء ويلقي عليهم وما أشبه ذلك مما يتعلق بمهنة التعليم والتدريس. هكذا حدثني بعض خاصته رحمه الله، وهو ما انطبع في طريقة تعليمه شرق الدنيا وغربها. إذا سألتهم أي شرح أيسر لكم لفهم العلم، قالوا شرح الشيخ محمد العثيمين، رغم أنه رحمه الله يشرح متون تفكك بأصعب ما يكون من وسائل التفكيك وأدق وأصعب العبارات، لكنها لكن الله طوع له البيان، وكان من همه تقريب العلم فبلغه الله عز وجل ذلك. ولهذا الآن يتسابق الناس على مؤلفاته. الشرح الممتع لو ذكرت من ذكرت في الكتب والمؤلفات التي خدمت زاد المستقنع، لن تجد ما يشفي طلبة العلم ويقرب لهم المعلومة أكثر من هذا الكتاب، رغم أنه لم يكن تأليفا. وهذه مسألة مهمة، لأن التأليف يختلف عن التدريس، فالتأليف له نوع من التحرير، والدقة ليست في ما يتعلق بالإلقاء والتدريس الذي يكون مشابهة للطلبة. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بذل عبر نصف قرن جهدا مضنيا وعملا دؤوبا في التعليم بشتى الصور، لم يترك سبيلا ولا طريقا إلا وسلكه في التعليم، وكان رحمه الله مبادرا، وهذه خصلة تخفى على بعض الناس. الشيخ لم يكن متواليا أو متواريا في تقديم العلم، كان يجيب السائلين عبر الكتابات والاستفتاءات التي تصل إليه، ويخصص لذلك وقتا، وهذا ليس في آخر وقته فقط بل من أوائل وقته. وقد وقفت على تحريرات دقيقة بالغة في العمق العلمي من أوائل الثمانينات، هذا الذي رأيته، قد يكون أمر قبل ذلك، لكن هذا ما رأيته. وهناك أشياء لم أشهدها وهي محفوظة في بعض فتاوى الشيخ رحمه الله، كلها كانت إجابة سائلين. وأنت بعض الأحيان تقرأ وتقول هذا التحرير العلمي وهذه الدقة، هل لأجل أن تنشر في صحيفة أو في مجلة؟ هي رسالة خاصة، إذا هو منهج وليس أمرا لأجل أن ينشر في الآن. لما أقول لك ألقي كلمة في مسجد، وألقي كلمة عبر موقع سينقل هذا صوتا وصورة إلى العالم، بالتأكيد أنه بينهما فرق في الإعداد والتهيئة وطريقة العرض والاهتمام، لكن الشيخ رحمه الله كان لا يفرق فيما يكتبه بين أن يكتب لمستفتن متخصص وبين مستفتن يأنس منه أنه طالب علم. طبعا هناك أجوبة في الناس العام، لكن ما شاهدته من كتابات التحريرات علمية دقيقة لمن يتوقع أنهم من طلبة العلم، وبعضهم كان من يدرس عليه ويتلقى عنه رحمه الله. هذا من أوجه مبادرته في التعليم. من أوجه مبادرته وقفه نفسه للتدريس بصورة ليس لها نظير، لا أظن والله أعلم في المشاهير، نحن لا نعلم عن الخفية في المشاهير، أن أحدا بلغ ما بلغه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في نصب نفسه للتعليم واهتمامه بالتدريس وعنايته بطلبة العلم، على رغم انشغاله في آخر الوقت، لكن كان هذا جانبا بارزا في حياته رحمه الله ومهما، ويعطيه من الأولوية ما كان مرافقا له اهتماما إلى آخر حياته. ولا نزل تذكر هذا نموذج لعنايته رحمه الله في يوم 16 من شعبان 1421، هو اليوم الذي دخل فيه رحمه الله إلى مستشفى التخصص الرياض لإجراء بعض الفحوصات إثر تعبه رحمه الله وما ألم به المرض. دخلت معه وكنت مرافقا له في تلك اللحظة للدخول المستشفى، فما والله ما أنسى يا إخواني، ما أن وضع الشيخ ظهره على السرير وكنت بجواري واقفا إلى قلبي وارك الإصبع رحمه الله، ترانا رتبنا هكذا، رتبنا دروس الجامع، اهتموا بالطلبة وعليكم بالاتفاق. يعني شخص في مثل هذا الظرف وفي مثل هذه الحال، بالتأكيد أنه قد يفهم عن مثل هذا، لكن التعليم كان حاضرا معه رحمه الله في كل مراحل حياته، ولذلك رغب أن يعلم رغم مرضه ويذهب إلى مكة ليس فقط لشهود صلاة أو شهود بقعة مباركة، إنما لتعليم العلم وبذل ما يمكن إلى آخر رمق، إلى آخر ليلة من رمضان عام 1421، وقد توفي بعدها بـ 14 يوم أو 15 يوم. كان رحمه الله يعلم. هذا نوع من المبادرة، هذا نوع من الحرص والشفقة في نشر العلم وإيصال المعارف والخير إلى الناس. من مبادرته رحمه الله أنه لم يتردد في المشاركة في الراديو رغم وجود عدم ألف هذا في أول وقت عند بعض المشايخ والبيئة التي وصفتها لكم. حتى في المشاركة في التلفاز رحمه الله عرض عليه برنامج إفتائي في التلفاز وقبل وأراد أن يذهب، فجاءه من جاءه في ذلك الظرف الذي كان الناس يعني هناك من معارض مثل هذه الأمور ولا يقبل مشاركة المشايخ في مثل هذه المجالات، فقال له ما قال، فرأى الشيخ أن من المصلحة أن ينيب غيره في قراءة استفتاءات عرضت عليه، وقال وكان الأصل أن يقدم هو البرنامج، لكن لمراعاة ظروف معينة قابل الشيخ رحمه الله ولم يضيع الفرصة أن يقوم بتقديم البرنامج أحد محبي وأحد من كلفهم بالتقديم، تقديم السؤال والجواب، وصدر في 3 مجلدات ما كان يلقى من أسئلة وأجوبة فيما يعرف بمنار الإسلام. 3 مجلدات كتاب منار الإسلام هي عبارة عن أسئلة ذلك البرنامج الذي شارك فيه الشيخ رحمه الله. لما جاء الإنترنت وجاءت المواقع، الشيخ رحمه الله بادر إلى تأسيس إلى العمل على تأسيس موقع، وكان هذا الموقع الذي إلى الآن المؤسسة تبث الخير وتنشر مع علوم الشيخ من خلاله وتمارس نشاطها من طريقه، إضافة إلى القناة العلمية التي تبث دروس الشيخ رحمه الله. كل هذا يدل على أنه رحمه الله كان مبادراً، وهذا من سمات العالم أن لا يتردد في باب من أبواب الخير يطمع من خلاله أن يوصل المعارف أن يوصل العلوم. هذا الجانب الأول من جوانب حياة شيخنا رحمه الله، وهو ما يتصل بجانب العلم والتعليم والتعلم. فيما يتصل بالجانب الثاني مسيرته في حياته رحمه الله، شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله لم يكن علمه صوريا ولم يكن علمه علم لسان، بل مما ميزه الله تعالى به أن كان علمه علما ترجمه في عمله، وظهر على سلوكه وقوله وأخلاقه ومعاملته. ولهذا عندما نتكلم عن مسيرته الحياتية سيظهر لنا جليا أثر العلم في سلوك الشيخ رحمه الله. فكان رحمه الله عظيم التعهد للقرآن، كان رحمه الله وغفره يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. كان يختم في الشهر مرتين في الأيام العادية، وفي رمضان يختم في كل 3 أيام إلى أن شغل رحمه الله فاقتصر على الختم في رمضان في كل 10 أيام. ليس الشأن في القراءة فقط بل التدبر، الشيخ رحمه الله كان عظيم التدبر للقرآن ويلفت نظر من معاشره ويخالطه في لفتاته واقتباساته من آيات القرآن في مواقف حياتية عادية. فكم من مرة استدل بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها على سلام. مرة دخل رحمه الله على مجلس وكان في أحد الطلاب فقال الشيخ السلام عليكم، فرد الأخ بصوت خافض وعليكم السلام، فقال الشيخ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا ترجمة للقرآن واستحضار لمعانيه في المعاملة وفي الممارسة. مرة من المرات في خروجي من المعهد العلمي كان له محاضرة وكان هناك من يحتفل بالشيخ من حرس المعهد، فكان فرح بالشيخ يشير بيديه احتفاء به، فكنت معه فلما التفت إلى الشيخ يبادله نفس الطريقة في الإشارة هكذا، ثم التفت إلى الشيخ رحمه الله وكان يدفع استقرار قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه نماذج عملية لتدبر القرآن وفهمه وترجمة واقعا عملية. وفي قراءته رحمه الله كان يعجبه في القراءة أن يقرأ قراءة تدبر وقفات المعاني ويحتفي بذلك سماعا. وقد قال إنما تعلمت هذا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي، كنا نقرأ القرآن هذا دون وقوف على معانيه، فكنا نصلي خلف الشيخ عبد الرحمن السعدي فكنا نتعجب من وقفاته فنسأل فيتبين لنا من خلال ذلك السؤال أنها وقفات لتتم المعاني بها أو ليبتدئ معنى جديد. فارتكز ذلك في نفسه وألقى الله في قلبه العناية بالقراءة التفسيرية. ولهذا كان الشيخ رحمه الله حفيا بمن يقرأ هذه القراءة. مما يظهر في سلوك الشيخ رحمه الله عنايته في تعليم القرآن. قال وقد سمعته: وددت لو أن تعليمي كله في القرآن لكن الطلبة ما يطيعون. هكذا قال: وددت أن تعليمي كله في تفسير القرآن ولكن الطلبة ما يطيعون. يعني ما يطيعون لأنه كانوا الطلاب يطلبون منه شرح متون في الفقه وفي الحديث وفي سائر أبواب العلم. ولاحظ كلمات العلماء على مر العصور، كلما رسخت قدم العالم نطق بمثل هذه الكلمات، وهي تبني أن يكون القرآن جل اهتمامه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال: تمنيت ألا أشتغل بغير تفسير القرآن، أني لم أشتغل بغير تفسير القرآن، وذلك لعظيم ما يجدونه من الكنز في هذا الكتاب الحكيم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما ما يتعلق بالسنة فالشيخ رحمه الله لم أرى مثله، لم تر عيني مثله رحمه الله في تعظيم السنة وعمله بها. لا أقول ذلك عن ظن بل والله عن مشاهدة. في تفاصيل دقيقة، وقد يقول قالي هذه أمور عادية يفعلها الناس، كونك تفعلها مرة إذا جئت تشرب جلست هذا يحصل، لكن كونك في كل مرة تشرب على مر مدة طويلة وسنوات متوالية تحرص على تطبيق السنة في الشرب، تطبيق السنة في اللباس، تطبيق السنة في الصلاة، تطبيق السنة في المعاملة، هنا الاختبار والامتحان. ليس الشاب أن تنجح في تطبيق السنة في موضع أو موضعين أو فترة أو فترة، إنما الدوام. وهذا لذلك كان أحب العمل إلى الله أدومه، وكان رحمه الله دائما العمل بالسنة حريصا في شأن نفسه. أنا أول موقف لفت نظري في حرص الشيخ على السنة، كنت طالبا في جامعة البترول المعادن، وزار الشيخ رحمه الله الجامعة وكنت مرافقا له، فلما أردنا النوم فرشت الشيخ رحمه الله فراش جديد ومهيأ، وكان معنا شخص ثالث. لما جلس الشيخ يريد النوم فسخ وترته وأخذ يمسح فراشه بالوترة، فقلت له: وش هذا؟ قال: هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أوى إلى فراشه، تعاهد فراشه بطرف إزاره ألا يكون قد خلفه شيء. يعني هذا العمل المستمر الذي كان يديمه رحمه الله هو حمل النفس على ارتسام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الظروف وفي كل الأحوال في الغيب والشهادة. وهنا يكون سر القبول، هنا يكون سر وأن يضع الله تعالى للإنسان القبول في علم. كلما كان العلم الذي تكلم به شيء نابع من ممارسة ويقين وإيمان كان ذلك أنفذ في قلوب الناس وأرجى للتأثير عليه. الشيخ رحمه الله منذ عرفته لم يترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر. أنا عرفته من عام 1403 تقريبا، وكان القرب الملازم من عام 1408 منذ هذا الوقت إلى وفاته كان يحرص على صيام ثلاثة أيام كل شهر. ما أخل بها فيما أذكر، ما أخل بها في شهر، حتى في شعبان 1421 أنهكه المرض رحمه الله. الله إلا أنه صام. ولا زلت أذكر ذلك اليوم الذي كان الشيخ فيه صائما رحمه الله. هذا العمل على هذا الامتداد يدل على أن الثبات والدوام من أسرار النجاح، من أسباب القبول، من دواعي التوفيق والتأثير في في في في في, في الآخرين طبعاً، في الأصل الأجر والثواب والرسوخ، ومن ثمار ذلك أن تؤثر وأن يكون ذلك مؤثر على الآخرين. الشيخ رحمه الله في صلاته كان عظيم الاحتفاء بالسنة، وصلاته مميزة في طولها، في مراعاتها للآداب النبوية، في كل تفاصيلها. وهذا لم يكن فقط في صلاته في المسجد، بل حتى في صلاته في خلواته رحمه الله شهدته مرات وهو يصلي النافلة لا تفرقه عن صلاته في المسجد من حيث الخشوع والتأني والهدوء والطمأنينة. وهكذا يكون أهل العلم سرهم إن لم يكن أطيب من علانيتهم فهو كعلانيتهم. قيامه لليل رحمه الله كان لا يخل بقيام الليل، ويحرص على صلاة شيء من الليل ولو يسيرا ولو ركعة. ومن الجوانب التي شهدتها فيه رحمه الله، وهي من مما يتعلق بمسيرته ترجمة العلم، حرصه على الأذكار. كان رحمه الله شديد العناية بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار أدبار الصلوات، وهذا واضح وينوع، ولا يلزم نوعا واحدا من الأذكار بل ينوع. أذكر من عنايته بالذكر رحمه الله، كان مدرس في الحرم المكي في رمضان، فكان الدرس يبدأ مباشرة بعد الصلاة، فيسمح الشيخ رحمه الله تسبيحات يسيرة التي يأتي بها بما تيسر من السنة من التسبيح أدبار الصلاة، ثم يقوم للدرس لأن الناس يجتمعون، فيقدم الذكر التعليمي على الذكر بالتسبيح والتحميد إلى أن تشرق الشمس. يدرس رحمه الله ويستمر في درسه إلى ما بعد الشروق قريب الساعة، ثم يذهب إلى بيته ليستريح. كان رحمه الله إذا راح ذهبنا إلى البيت وكل واحد من فراشه جلس يذكر الله تعالى أذكار الصباح التي لم يتمكن من المجيء بها. سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة. والله يا إخواني كأنه الآن أمام عيني في الصالة يدور رحمه الله يقضي ما انشغل عنه من الذكر بسبب التعليم. هذا نموذج من الترجمة العملية للعلم، وبه يحصل التميز، به يحصل الخير والصدق للإنسان. أما قضية يعني أما الجوانب الأخرى من ورعه رحمه الله وتحريه، فهذا يعرفه من خالطه القصص في هذا كثيرة وظاهرة. زهده رحمه الله شيء بين وظاهر في سلوكه وعمله، وكل هذا هي كل هذه ثمار العلم. لكن السمات البارزة التي لا تخطئها في أخلاق الشيخ رحمه الله ومعاملتها التواضع. لم يكن الشيخ رحمه الله بينه وبين الناس حاجز، يصل إليه القريب البعيد العربي والعجمي الصغير والكبير الذكر والأنثى، كان قريبا من الناس. قد تعلمه حدة بعض الأحيان بسبب كثرة الناس عليه، لكن رحمه الله لم يكن بعيدا عن الناس. وأنا ذكرت الحدة لأن مرة من المرات رد على شخص في سؤال على الغداء، كان يجلس الفتوى وهو يتغدى ظهرا رحمه الله، فأغلب عليه أو قص عليه الرجل قصة في في في سؤال له عن الشيخ عبد العزيز باز، وكيف رد عليه الشيخ عبد العزيز باز. قال والله الشيخ عبد العزيز إمام، لو هو عندي يمكن ما يلقى منه إلا العصا. يعني أن الشيخ يذكر سعة شيخ صدر الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، والشيخ رحمه الله كان من أوسع الناس صدرا في تعليم العلم وفي تحمله. ومن شهد اقتراب الناس عليه في في في في الحرمين وفي مواسم الحج وفي أواخر شهر رمضان يقول كيف يتحمل هذا شخص بلغ من السن قريب 70، لكن أعانه الله فكان يصبر على الناس هذا من السمات التي ميزت الشيخ رحمه الله أيضا أنه كان صبورا، وسأتي على الصبر في ناحية بعد قليل في إبراز جانب من جوانب صبره رحمه الله، لكن يستكمل ما يتعلق بالتواضع. كان تواضعه سببا لقرب الناس منه. كم من مرة كان الشيخ رحمه الله شاهدته جالس يكتب لأحد على الرصيف، على الرصيف في الشارع، يكتب لامرأة أو يكتب لرجل أو يقضي حاجة أحد، وهذا لا يفعله بعض الناس الذين لم يبلغوا ولا عشر محشار ما بلغه رحمه الله، وهو إمام وعالم يأتيه الناس بكل حب وصوت. لكن التواضع منه ما هو فطري جبلي، كان الشيخ رزقه الله تواضعا فطريا، هذبه وجلاه نظره في فضيلة التواضع، وأن من تواضع لله رفعه. فيما يتعلق بالصبر، سمة من سمات شيخنا محمد بن تيمية رحمه الله أنه كان صبورا، وصبره رحمه الله من أسرار تميزه. ولا شك أن الصبر خير ما يعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لمن ومن يصبر يتصبر، ومن يصبر يصبره، ومن يستغفر يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثم قال: وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهو خير عطاء لأنه الحامل على كل فضيلة والزاجر عن كل رذيلة. كان رحمه الله صبورا، صبر في تعلمه، صبر على قلة ذات اليد في أول الوقت، صبر على منافسيه الذين كانوا لا يريدون تفوقه وتميزه وقبول الناس له، صبر على مخالفيه الذين خالفوه في مسائل العلم وأغلوا له القول، حتى إن بعضهم بلغ به مبلغا أن قال فيه قولا عظيما. صبر رحمه الله على تعليم العلم وبذله في وقت انفتحت الدنيا للناس، وكان الشيخ يمكن أن يصل إلى ما يريد من من من من من خير الدنيا بما منحه الله تعالى من العلم والمعرفة، لكنه آثر التعليم والصبر على التعليم والبقاء في حلق العلم، فأعقبه الله خيرا بهذا القبول وهذا النتاج العظيم الذي خلفه. صبر رحمه الله على الطلبة في ضعفهم وكسلهم، في وقت كان الذي يحضر الحلقة واحد في بعض الأحيان، وكان في بعض الأحيان قد لا يجد طالبا. وقد حدثني عبد الرحمن النير وهو ممن درسه الشيخ في المعهد العلمي أن الشيخ كان يقول لهم: تعالوا بعد العصر الجامع أي شيء يشكل عليكم في أي مادة أدرسكم. وهذا يؤكد المعنى اللي قلته قبل قليل، إنه الشيخ رحمه الله كان راغبا في التعليم، جبلة وفطرة في في في في في حرصه على تعليم الناس ونفعه. فيقول: تعالوا يعني أي مادة، جغرافيا، تاريخ، وعلمكم ما تحتاجون. هذا صبر ليس باليسير ولا بالسهل. كان رحمه الله صبورا على من يسيء إليه، ولا يقابل الإساءة بمثلها بل يتحمل. وأنا شهدت من هذا شيئا كثيرا، سواء كان ذلك من طلابه، أو كان ذلك من عامة الناس، أو كان ذلك من أقرانه، أو من أهل العلم. كان رحمه الله سليم الصدر، واسع الخلق في قبول الناس والإحسان إليهم والعفو عن أخطائهم. لا يعني أنه ملك، لكن نحن نبرز الجوانب البارزة. لا يعني أنه لم يكن هناك نوع من القصور والتقصير البشري، لكن في السير وفي التراجم نبرز الجوانب الإيجابية التي كانت غالبة. متواضع رحمه الله حتى لأقرانه. أذكر زار الشيخ الألباني جدة في فترة كان الشيخ رحمه الله فيها، كان في جدة، تواضع أن كان الشيخ محمد الثمين في جدة والألباني في جدة، فحرص الشيخ غاية الحرص على أن يلتقي به، وطلب رحمه الله التنسيق له، فزار الشيخ الألباني في بيته، وكانت جلسة في غاية الأدب والجلالة والمهابة والحلاوة. قطبان أعلام الأمة يجتمعان في مجلس يتبادلان الود والمحبة والتعاون رغم ما بين الشيخين من افتراق في الاهتمام. الشيخ الألباني اهتمامه منصب على الحديث تصحيحا ورواية، وشيخنا رحمه الله كان اهتمامه في فقه الحديث وفهمه ودرايته. مع هذا كان المجلس في غاية المهابة والجلالة. هذا نموذج من ما يتعلق بصبره رحمه الله، والشواهد والقصص كثيرة في هذا الجانب، لكن أنا أحببت أن أشير إشارات لئلا أطيلها عليكم. فيما يتعلق بحياة الأسرية، شيخنا رحمه الله رزقه الله تعالى زوجة صالحة ومن عليه بأبناء بررة وبنات صالحات، فرزق شيخنا رحمه الله من زوجته أم عبد الله خمسة من الأبناء، أكبرهم عبد الله ثم عبد الرحمن ثم إبراهيم ثم عبد العزيز ثم عبد الرحيم، وله من البنات ثلاث بنات وكلهم أهل خير وصلاح وبر، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم خلفا مباركا صالحا لشيخنا الجليل. الشيخ رحمه الله كان مثالا مميزا في تعامله العام وفي تعامله الخاص، فكان من خير الناس لأهله في قضاء حوائجهم وفي الإحسان إليهم وفي القرب منهم رغم كثرة انشغالاته ورغم عظيم ما كان قد تبوأه في آخر عمره من مسؤوليات، إلا أنه رحمه الله كان في مهنة أهله وقريب منهم يقضي حوائجهم ويتلمس حاجاتهم ويتعاهد أبناءه في وبناته في التعليم والدراسة والمتابعة على حسب ما يسر الله له رحمه الله من وقت ومطالعة لأحوال الأسرة، فكان نموذجا للأب الرحيم والمربي المتابع والناصح المشفق، وثمر ذلك ما كان من تماسك الأسرة وصلاحها وصلاح الأبناء، الله يديم على الجميع الخير والبر والتوفيق. فيما يتعلق بالجانب الأخير الذي أو المحور قبل الأخير الذي أحب أن أتكلم عن ما يتصل ب الشيخ ابن عثيمين إماما، عندما شاهدنا المسيرة العلمية والمسيرة العملية وبرز فيها أثر العلم على العمل، لابد أن يكون هذا منتجا إمامة، فالله تعالى جعل الإمامة في الدين لأهل التقوى واليقين والصبر، وقد تميز شيخنا رحمه الله بهذه الخصال فكان إماما من أئمة الدنيا. هذا ليس مبالغة، الشيخ ابن عثيمين يعرفه القاصي والداني، وليس المعرفة هي المعيار الوحيد، فيعرف أناس ليس فيهم خير للبشرية لكن المعرفة والأثر، يعني المعرفة بالخير، فما أحد من المشتغلين بالعلم على اختلاف المذاهب واختلاف وتفنن الاتجاهات وتباعد البلدان إلا و إذا ذكر ابن عثيمين عرف فضله وعلمه وأثره في المجتمع وأثره في المسيرة العلمية ليس المحلية ولا الإقليمية بل العالمية، وأنا أزعم أن الشيخ ابن عثيمين مجدد العصر في نشر العلم وتعليمه، ولهذا تجد مؤلفاته رحمه الله وأثره العلمية عند من يحبه وعند من يبغضه، عند القريب والبعيد تجد الإجلال والتقدير للشيخ كشخصية علمية وافقته أو خالفته أمر شائع بين الناس، لا يعني هذا لا يوجد خصوم، لا يوجد حاقدين، لا يوجد حاقدون، لا، كل هذا موجود، لكن الكلام على السمة العامة التي عند أهل الإسلام هو معرفة هذا الشيخ بالعلم والإقرار له بالفضل وجلالة القدر. الشيخ رحمه الله فيما يتعلق ب إمامته تبرز من خلال ما تركه من آثار علمية، آثاره العلمية أمر لا أعرف لنظيره لأحد من نظرائه في هذا العصر ما جرى للشيخ رحمه الله من حفاوة بتراث العلمي. ما يمكن أن نقول هذا مجاملة، كونه يعني في الجامعات يسجل قريب من 100 رسالة علمية على شتى صنوف العلم واختلافها وتفننها، وليس فقط في السعودية في المملكة، بل في المملكة وفي غيرها من أرجاء الدنيا في بلاد العربية والبلاد الإسلامية وفي غيرها. هذا ليس مجاملة، هذا يدل على أن هناك شيئا يستوجب العناية فيما تركه الشيخ رحمه الله وفيما خلفه، أوجب عناية الباحثين والمهتمين وقبول مراكز العلم ودور التعليم في الدنيا، قبول تلك الأطروحات العلمية. أنتم لو تشوفون ماذا يجري من المراحل لقبول الرسالة العلمية، تعرف أن هذا العدد الكبير من الرسائل في أصقاع الدنيا يدل على أن ثمة تميزا فائقا. ما أحد من العلماء المعاصرين ولا حتى فيما أعرف المتقدمين بلغ في فقه هذا المبلغ، بلغ في دورات العلمية هذا المبلغ من الرسائل العلمية. وحتى لا نبالغ، خل لعلنا نحصرها في المعاصرين حتى لا نقع في شيء من المبالغه، لان نبحث بما كتب في الرسائل عن علوم العلماء المتقدمين. هذا يدل على ثمة تاثيرا كبيرا. ولهذا اقول من المهم ان يدرس الجانب العالمي في علم الشيخ ابن عثيمين. لم يكن عالم لاهل عنيزه، ولم يكن عالم لاهل القصيم، ولم يكن عالما للمملكه، بل كان عالم امه يقصده القاصي والداني، وهذا هذه مرتبه في الامام في الدين قل ان تجد نظيرها، ولها مقدمات هي ما ذكرته في ما يتصل بمميزات علمه وصبره وكذلك في عمله رحمه الله. فيما يتعلق ب ما شغله الشيخ من وظائف واعمال، ابتدأ الشيخ بالتعليم في المعهد العلمي في عنيزة، وبعد ذلك لما توفي شيخه صار إماما للجامع، كلف بعد ذلك بالقضاء بترشيح الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية في وقته، إلا أن الشيخ رحمه الله سعى بالاستعفاء فيسر له الله تعالى الاستعفاء لعظيم ما كان يشتغل به من تعليم في الجامع ونفع في بلده، فأعفي من القضاء، وإلا فإنه قد صدر الأمر بأن يتوجه الشيخ محمد بن عثيمين ليتولى القضاء في الأحساء، لكنه رحمه الله استعفى ووسط من سعى في أن يبقى في عنيزة، فبقي معلما في الجامع الكبير إلى أن توفي رحمه الله. من الأعمال التي كانت دخل فيها الشيخ رحمه الله وعمل فيها التعليم في جامعة الإمام فرع القصيم، وذلك من عام 1398، واستمر إلى أن توفي رحمه الله في التعليم الجامعي، يعني من عام 1374 إلى وفاته رحمه الله وهو يعلم، قريب من 46 سنة نحو من هذا كان الشيخ رحمه الله كله في التعليم. في عام 1407 عين رحمه الله في عضوية هيئة كبار العلماء، وبقي فيها رحمه الله إلى أن توفي، على أنه رحمه الله، وهذه قد لا يعلمها كثيرون، بعد مضي فترة وكثرة انشغالاته وتلاحق بعض الأمور طلب الاستعفاء، لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أبى عليه وقال إذا استقلت أنت من يبقى، فما كان منه رحمه الله إلا أن بقي واستمر في الهيئة إلى أن عضو في هيئة كبار العلماء إلى أن توفي رحمه الله. هذا ما يتصل بالجانب جانب إمامته والوظائف التي شغلها رحمه الله رحمة واسعة. فيما يتعلق بالقسم الأخير وفاته، الشيخ رحمه الله من سماته الصبر كما ذكر، فكان قليل الشكوى في الجملة وفي هديه وصفته العامة. مرة من المرات أذكر كان يمشي وكان فيه نوع من

عبد الرحمن العثيمين قامه في كرسيه ليقرأ الأسئلة ويقرأ الحديث، وكان الشيخ في غرفته يجيب على الناس، يشرح يعلق على الحديث ويجيب على أسئلتهم. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. هذه بعض المحات التي أسأل الله أن تكون فيها نوع من الإضافة والتجلية لشخصية هذا العالم الجليل الذي نفع الله به، وأسأل الله أن يكون ما قدمه بين يديه في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.